يخشى عدم قبوله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر والشرك بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. فأما الذين لا يصلون إلا في رمضان فهذا مخادعة لله فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. ولا يجب الصيام أداء على المريض يعجز عنه ولا على المسافر لقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرضى ثلاثة أقسام: المريض الأول المريض من لا يرجى برؤه وهو لا صيام هذا لا صيام عليه ويطعم عن كل يوم مسكين ومثله الكبير في السن. والثاني المريض مرضا يضره الصوم ويخشى أن يهلك به فهذا حرام عليه الصوم. والمريض الذي يشق معه الصوم ولكن لا ضرر فيه الأفضل أن يفطر وأن لا يصوم ويقضي بعد ذلك. أما السفر فالمسافرون ثلاثة أقسام: من الأول من يضره الصوم ويشق عليه بسبب السفر وهذا يكون عافيا إذا صام. يقول النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أولئك العصاة رواه مسلم. والثاني من يشق عليه الصيام مشقة محتملة وهذا يكره له الصوم. ليس من البر الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر رواه البخاري ومسلم. والثالث من لا يتأثر بالصيام لا يتأثر بالسفر إطلاقا الأفضل له أن يصوم. ويدخل في حكم هؤلاء الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها تقضي في أيام أخر. وإذا زال العذر لهؤلاء أثناء نهار رمضان كالمسافر يقدم من سفره والحائض والنفساء تغتسلان كل من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم مع القضاء. وكذلك إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار فالمسلمون يمسكون بقية اليوم ويقضون بعد رمضان. والحائض والنفساء تقضيان في أيام أخر. ويستحب تعجيل الإفطار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر رواه مسلم. ومن مفسدات الصوم الجماع في نهار رمضان وكفارته عتق رقبة أو قيمتها. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا نصف صاع من طعام. والثاني من مفترات من المفسدات إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر فسد صومه وعليه القضاء فقط بدون كفارة. أما النائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح. وكذلك من خرج منه المذي عليه أن يحتفل ذكره والوضوء وصيامه صحيح. ولمس المرأة لا ينفذ الوضوء ولا يفسد الصوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته وهو صائم متفق عليه. الأكل والشرب متعمدا هذا كذلك من مفسدات الصيام. أما من أكل وشرب ناسيا فلا يؤثر في صيامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. وكذلك التقي متعمدا أما بدون اختيار فلا يؤثر في الصوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذا الشهر شهر نزل فيه القرآن. ويقول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم، donc le Coran a été descendu et révélé durant le mois de Ramadan, dans la nuit de Laylatul Qadr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait une grande importance au Coran durant le mois de Ramadan. Et il incitait les sahaba à le lire. Et les gens, durant le Ramadan, parmi les ulama et les tulab al-ilm, ils laissaient tomber les durus qui parlaient de d'autres sujets et ils se concentraient uniquement sur le Coran. Donc c'est quelque chose d'important, il faut se concentrer sur ça. Et la plupart, beaucoup d'entre nous, malheureusement, on a délaissé et on a négligé la compréhension et la lecture du Coran et Karim. Donc l'importance de l'ilm et l'importance du Coran. Il y a une chose aussi qui est importante de mentionner au sujet du jeûne du Ramadan, et c'est les enfants, et lorsqu'on les envoie dans les écoles, que ce soit au primaire, au secondaire ou ailleurs, il est important de leur mentionner l'importance du jeûne et l'obligation du jeûne. C'est pas uniquement quelque chose qui est pour les adultes, mais également pour les enfants, comme les chefs, comme les ulama ont dit, que l'enfant, lorsqu'il a atteint la puberté, c'est obligatoire pour lui de jeûner. Il n'a plus d'excuses après pour ne pas jeûner. Et donc, lorsque l'enfant a atteint la puberté, il faut qu'il commence à jeûner obligatoirement, et il est responsable au jugement dernier s'il n'a pas jeûné. Maintenant, il y a des enfants qui pensent que lorsqu'ils vont à l'école, ils sont excusés, ils n'ont pas besoin de jeûner. Ou bien quand ils ont un examen, ils croient qu'ils ne sont pas obligés de faire le jeûne du Ramadan. Et ça, c'est faux. Et ceux qui n'ont pas jeûné à cause de ces choses-là, ils doivent reprendre les jours qu'ils ont manqués et ils doivent faire tawba. Il y a beaucoup de jeunes aussi, et d'adultes même, qui croient qu'ils peuvent faire le jeûne du Ramadan, même s'ils ne font pas la salat 5 fois par jour. Et ça, les ulama, ils ont dit que lorsque une personne ne fait pas la salat, elle risque de ne pas avoir son jeûne accepté. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cette entente ou ce pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la salat. Alors celui qui l'a abandonné, alors il a kafar, c'est-à-dire il a mécru, il a rejeté la foi. Et dans un autre hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Bayna al-rajul wa al-kufr wa al-shirk tarku as-salah. Entre l'homme et le kufr et le shirk, il y a le fait d'abandonner la salat. Donc c'est important de dire à vos enfants et à vous-même que s'ils jeûnent sans faire la salat, leur jeûne risque de ne pas être accepté, et yani, il risque même de tomber dans al-wa'id, dans la menace que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de ceux qui laissent tomber la salah, c'est-à-dire il risque de tomber dans la mécréance. Également, il y a des choses qu'il faut comprendre également pendant le ramadan, c'est qu'il faut éviter de passer les journées à dormir, ou bien passer la journée devant la télévision, et devant les choses qui sont des pertes de temps, ou bien de passer notre journée à écouter de la musique, ou faire des choses haram. La musique c'est haram, ya ikhwa. Hein? Tout ça c'est des choses haram, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit les instruments de musique. Même s'il y a certains parmi les gens de dalal qui essaient de dire que c'est halal, yani les hadiths, ils sont clairs sur l'interdiction de la musique. Donc laissez-vous pas tromper, yani. Et il y a des groupes que j'ai vu certaines affiches devant les entrées de certains des magasins des musulmans qui appellent à venir à des soirées. Ils appellent ça les nuits du ramadan. Yani ces gens-là, ils n'ont pas de honte. Allah al-musta'an. Ils utilisent le mois de ramadan pour faire des spectacles et des soirées et ils appellent les gens au fitr, il fujour et al ma'asi en faisant des musiques, en mélangeant les hommes et les femmes et en faisant tout ce qui est haram dans notre religion et ils appellent ça les nuits du ramadan. Wallah, ils devraient avoir honte et ceux qui font la promotion de ces spectacles ou de ces choses-là, ils doivent faire tawba à Allah subhanahu wa ta'ala et retirer ces affiches de leur magasin. Lorsque vous mettez des affiches dans votre magasin et que des gens les prennent, vous risquez de prendre le péché de toutes les personnes qui participent à ce péché-là. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Préparez-vous comme il faut pour le mois de Ramadan. Hein? Approchez vers les bonnes œuvres, éloignez-vous des harams. Naam. Donc c'est un rappel pour vous et pour moi. Et qu'Allah accepte de nous, inshallah, et qu'il nous fasse vivre jusqu'au mois de Ramadan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأقيم الصلاة. اعتدلوا سووا الصفوف سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ان تصفيه الصفوف من تمام الصلاه Approchez-vous, n'y a pas d'espace entre vous. Approchez-vous, il y a beaucoup de frères en bas, souvent ils sont serrés, ils n'ont pas d'espace pour faire la salat. Non, yani tafassahou, yani faites de l'espace, rapprochez-vous. Pour de laisser de la place à tout le monde. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.